السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، مع استكمال تفسير النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم، نشرع بإذن الله تعالى في تفسير النداء السادس والأربعين حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة الأنفال الآية رقم 24 و25. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كلمة الفتنة أو أصل الفتن هو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستعمل في إدخال الإنسان النار. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم أي عذابكم. وتارة يسمون ما يحصل عنه العذاب فيستعمل فيه نحو قوله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، وتارة في الاختبار نحو قوله تعالى: وفتناك فتونا. وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. وقد قال فيهما ربنا تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال في الشدة: إنما نحن فتنة. وقال: والفتنة أشد من القتل. وقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال عز وجل: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، أي يقول: لا تبلوني ولا تعذبني ولا تعذبني. وهم بقولهم ذلك وقعوا في البلية والعذاب. وقال سبحانه وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي يبتليهم ويعذبهم. وقال سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك. وقال عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك، أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحي إليك. وقوله تعالى: فتنتم أنفسكم في سورة الحديد، أي أوقعتموها في بلية وعذاب. وعلى هذا قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتنة من الأفعال التي تكون من الله تبارك وتعالى ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب وغير ذلك من الأفعال الكريهة. ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة، ومتى كان من الإنسان بغير أمر من الله يكون بضد ذلك. ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع من الفتنة في كل مكان. نحو قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. وقوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. فهناك فتنة من الله وهناك فتنة من الإنسان. قال الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى: هذا النداء الثالث، أي في سورة الأنفال، بالكرامة للمؤمنين. يشرفهم الرب بندائه ليكرمهم بما أمرهم به أو ينهاهم عنه، تربية لهم وإعدادا لهم لسعادة الدارين وكرامتهما. فيقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو بمعنى النداء الأول: أطيعوا الله ورسوله. وقوله تعالى: لما يحييكم، فيه إشعار بأن أوامر الله تعالى كنواهيه. وكلمة يحييكم أصلها يحييكم بضم الياء الثانية، يحييكم، إلا أن حركتها حذفت فيعني سكنت تخفيفا. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، وهو بمعنى النداء الأول كما ذكرنا. وكلمة لما يحييكم إشعار بأن أوامر الله عز وجل كنواهيه لا تخلو أبدا مما يحيي المؤمنين. ففي الآية هذه دليل على أن الكفر والجهل موت معنوي، إذ الإيمان أو بالإيمان والعلم تكون الحياة، وبغضهما يكون الممات. فالاستجابة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا مما يعني يحيي المؤمنين ويزيدهم في حياتهم أو يحفظها عليهم. لذا وجب أن يطاع الله ورسوله ما أمكنت طاعتهما. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا تنبيه عظيم للمؤمنين. إذا سنحت لهم فرصة للخير ينبغي أن يفترسوها قبل الفوات، أن يجعلوها فرصة، لا سيما إذا كانت دعوة من الله ورسوله، لأنه تعالى قادر على أن يحول بين المرء وبين قلبه. هذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فالقلب سمي قلبا لكثرة تقلبه من وجه إلى آخر، فتارة يرغب في الخير وتارة يعني يرغب في الشر، فالله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. أما قوله تعالى: وأنه إليه تحشرون، فالذي يعني يعلم أنه سيحشر رغم أنفه إلى الله تعالى، كيف يعني يسوغ له عقله أن يسمع نداءه يأمر فيه يعني أو ينهاه فيعرض عنه. قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لما يحييكم، أي إلى ما يحييكم. قال السدي: هو الإيمان، لأن الكافر ميت فيحيا بالإيمان. وقال قتادة: هو القرآن في الحياة، وبه النجاة والعصمة في الدارين. وقال مجاهد: هو الحق. وقال ابن إسحاق: هو الجهاد، أعزكم الله به بعد الذل. ثم قال تعالى أيضا في سورة آل عمران: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد يعني روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر على أبي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي، فدعاه فعجل أبي أو في صلاته، ثم قال رسول الله ثم جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ قال: كنت في الصلاة. قال: أليس يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال: لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبت وإن كنت مصليا. وقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. وجاء في صحيح مسلم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا تحذير آخر عظيم للمؤمنين من أن يتركوا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينتشر الشر ويعم الفساد، وينزل البلاء فيعم الصالح والطالح والبار والفاجر والظالم والعادل. وقوله تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب، هو تأكيد للتحذير لكونه تعالى إذا عاقب بالذنب والمعصية فعقابه قاس شديد لا يطاق، فليحذر المؤمنون من ذلك بلزوم طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه اتقوا فتنة تصيب الظالم وغير الظالم. قال الحسن: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير رضي الله عنهم. قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها، يعني ما كان يوم الجمل. وقال السدي ومقاتل والضحاك وقتادة: هذا في قوم مخصوصين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصابتهم الفتنة يوم الجمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم، وإن كان الخطاب لهم، هو الصحيح ويدل عليه الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. من فوائد هاتين الآيتين الكريمتين: الفائدة الأولى وجوب الاستجابة لنداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وذكر الحديث. فقال العلماء: هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إن أتي به في الصلاة لا تبطل. أيضا من فوائد الآية كما ذكرنا وجوب الاستجابة لنداء الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الأمر وترك النهي لما في ذلك من حياة الفرد المسلم. أيضا يعني يتعين اغتنام فرص الخير قبل فواتها، فمتى سنحت للمؤمن يعني الفرصة في اغتنام هذا يعني كان من الأمور المطلوبة. أيضا من فوائد هاتين الآيتين وهذا النداء العظيم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء للفتنة العامة التي يهلك فيها أو يهلك فيها العادل والظالم. أيضا أن القلب هو أمير الأعضاء، وبتغيره يتغير حال العبد، وأن القلوب بين يدي الله تبارك وتعالى، فمن أراد أن يصلح الله عز وجل له نفسه ويصلح أسرته ومجتمعه وبلده فليصلح من شأنه، وأن يهتم بحال قلبه فيزرع في قلبه الحب لله تبارك وتعالى، حب الله عز وجل والتوكل عليه والخشية منه والإنابة وكثرة الاستغفار، لأن الله عز وجل إذا صلحت القلوب أصلح الله عز وجل الجوارح وأصلح بها جميع شؤون الفرد والمجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. فهذا مختصر في تفسير هذا النداء العظيم، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الذي كان في سورة الأنفال الآية رقم 24. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.